إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلي تنبيهان قبل البدء في درس اليوم. التنبيه الأول، سألني بعض الإخوة وأنا داخل إلى المسجد، هل لو أتى من بلد بعيد إلى الاعتكاف هنا هل يعد هذا من شد الرحل؟ فالجواب أن هذا ليس من الشد المنهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ليه؟ لأفضلية المساجد في ذاتها. فمن كان يعتقد وهو يشد الرحلة إلى هذا المسجد أن هذا البناء مفضل على غيره ولذلك شد الرحلة إليه، فهذا هو الشد المحرم. أما إذا جاء ليتعلم العلم مثلا أو ليعتكف في مسجد من مساجد أهل السنة والجماعة ليزداد إيمانا مثلا أو نحو هذه المعاني، فليس هذا من شد الرحل في شيء. وكان السلف قديما يرحلون من بلد إلى بلد ويشدون الرحال إلى أبعد بلد من بلاد المسلمين طلبا للعلم الذي في هذا البلد وللقاء المشايخ، ولم يقل أحد من هؤلاء العلماء أبدا أن هذا يعد من شد الرحل المحرم. إذن شد الرحل المحرم أن تعتقد أفضلية المسجد أو المكان الذي تشد الرحل إليه بغير مستند شرعي. نحن علمنا بالمستند الشرعي أن أفضل المساجد هو المسجد الحرام، ثم يليه المسجد النبوي، ثم يليه المسجد الأقصى. فهذه المساجد التي تشد الرحال إليها لخصيصتها وفضلها. التنبيه الثاني فيما يتعلق بالاعتكاف. طبعا يعني الإخوة أتوا من أماكن شتى ولهم أهواء شتى أيضا ولهم أمزجة مختلفة، فينبغي إذا جاء أحد إلى المعتكف أن يستسلم استسلاما كاملا لنظام المعتكف. لا يجوز لأحد أن يعني يفعل شيئا يضاد الإدارة القائمة على ضبط هذا المعتكف. يعني مثلا الرجل لا يريد المكيف يطفي المكيف لأنه هو تحت المكيف، طب هذا يزعج آخرين ولا يجوز له إن هو يعمل أي حاجة إلا ما يستشير، مش عاجبه هذا المكان يبحث عن مكان آخر أو يعمل تبديل. رأى أنه من البداية لا يستطيع أن يجلس في هذا المكان ولا أن ينام في هذا المكان فليختر مكانا آخر. يعني أريد أن أقول ده يعني كالمعسكر، أنت تترك حياتك الخاصة، تترك الفوضى التي كنت تعيش فيها، ثم تأتي بضعة أيام لينضبط حاله. ده يعني هذا المعتكف مثل صغير للجندية الحقة. لا يصلح أن يكون قائدا من لم يمارس الجندية. ليه؟ لأن الجندي يسمع ويطيع. ممكن ناخذ وندي في الأول، لكن إذا صدر أمر خلاص ليس له إلا أن يمتثل بقدر طاقته. وهذا مبدأ من مبادئ ميدان الحرب. يعني في ميدان الحرب قادة العسكريون إذا عن لهم خطة ما يتناقشون فيها ويعارض بعضهم بعضا، فإذا وصلوا في النهاية بدلالة القائد العام إلا أن الخطة الفلانية تعتمد، المعارض ينبغي أن ينفذ هذه الخطة التي كان يعارضها بمنتهى الحماس كما لو كان هو الذي وضعها، وإلا لو ساغ لكل جندي أن يناقش قائده في ميدان الحرب لخسروا الحرب قطعا. إنما ينفذ ما يريد. طبعا أنا يعني ضربت مسألة الميدان الحرب كمثل، ليه؟ لأننا الحقيقة في حرب حقيقية ربما لا يشعر بها كثير من الناس، حرب حقيقية على الأصول، على أصولنا كتابا وسنة. بالنسبة للقرآن، التفسير الباطني والتفسير الإشاري والتفسير المعتزلي وغيرها من أهل البدع، كل طائفة من هؤلاء لها تفسير، يحرفون كلام الله عز وجل عن مواضعه بدلالة السياق وبدلالة اللغة وبدلالة الإشارة، حتى أن في تفسير الروافض مثلا يفسر كاف ها يا عين صاد كالآتي: كاف كربلاء، ها هلاك الحسين، عين كاف ها يا عين، العين اللي هي هجيبها دلوقتي، الياء اللي هو يزيد بن معاوية، الصاد صبر الحسين. وطبعا نسجوا قصة خرافية على هذه، أن زكريا عليه السلام قال: يا ربي ما لي كلما ذكرت محمدا وفاطمة والحسن وعلي انشرح صدري، فإذا ذكرت الحسين خنقتني العبرة. فأعلمه أو منزل بقى إيه كاف هاي عين صاد. فدعا زكريا ربه تبارك وتعالى أن يواسي نبي آخر الزمان هو الرسول عليه الصلاة والسلام، يواسيه أي في فجيعة مقتل الحسين رضي الله عنه. فدعا الله عز وجل أن يرزقه ولدا ثم يفجعه به حتى يكون شارك النبي عليه الصلاة والسلام في فجيعته بمقتل الحسين رضي الله عنه. وده تفسير موجود: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عائشة. إيه علاقة البقرة بعائشة؟ ها؟ وبرضو بعض الجهلة الآخرين، بعض الجهلة الآخرين لا ما يعني لا يعني يبعد كثيرا أن يكون من أهل السنة، منسوب لأهل السنة أو أهل البدعة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا أبو بكر، وصابروا عمر، ورابطوا عثمان، واتقوا الله لعلكم تفلحون عليه. أو دي تفاسير موجود، وده حرب على كتاب الله عز وجل. من الذي يقف حتى يمنع كل هذا؟ وده موجود، ودي تفاسير كما قلت لكم، تفاسير باطنية وتفاسير بالإشارة والكلام. السنة، حرب الضروس على السنة معروفة لكم جميعا، والهجوم على المصادر الأصلية لا سيما صحيح البخاري على وجه الخصوص دون كل كتب السنة. قد الحديث يكون رواه البخاري ومسلم وبقية الستة، ورواه أحمد، ورواه كل الكتب، لا يذكر في الهجوم إلا البخاري بس. طب ومسلم؟ لا، لأن البخاري وضع شرطا قويا جعل العلماء جميعا يقولون هذا أفضل كتاب بعد كتاب الله، عز هذا الكلام على هؤلاء المبتدعة وعلى هؤلاء العلمانيين والكلام، فانقضوا جميعا على صحيح البخاري. لو جاز أن يسقط صحيح البخاري لا أرض المسلمين لو سقطت من تحت أيديهم أهون من أن يسقط صحيح البخاري. نهار الجيوش المجيشة في كل دولة من الطائرات ومن الدفاع الجوي والسلاح الجوي والمدفعية والصاعقة والمظلات وحرس الحدود، كل أنواع الأسلحة الموجودة في الجيوش دي عشان تعمل إيه؟ كل الجيوش المجيشة في بلاد المسلمين ما فائدتها؟ ليس لها إلا فائدة واحدة، أن تدافع عن الأرض فقط. أرض المسلمين لو سقطت كلها تحت أرجل أعدائنا كان أهون من سقوط صحيح البخاري، لأن الدفاع عن الأرض يشترك فيه الناس جميعا، مؤمنهم وفاسقهم، وتبعث روح التحدي عند الجماهير، أرضك محتلة مستعمرة فأنت بتقاتل عشان تسترد الأرض، يستوفي هذا الجميع. لكن الذين يقفون على حدود المصادر الأصلية هم أهل الإيمان وحدهم. يعني النهاردة مثلا الموقف الذي فعلته حماس بعد ما عجز العرب أن يمدوا يد العون لهم، وطبعا هذه سوءة كبيرة أن يتركوهم لا يفعلون لهم شيئا. لكن هناك جانب آخر، أنا أتجاوز الكلام عن عجز المسلمين في الدول العربية ودول المواجهة وكل الدول نعمل حاجة لإخواننا المسلمين في فلسطين، مع قطع النظر عن التقسيمات اللي عندهم حماس وفتح والكلام ده. ما الذي فعله الرئيس المكتب السياسي لحماس؟ ذهب إلى إيران، برلمان الإيراني، إلى هؤلاء الروافض، يطلب العون والمدد. فليكن معلوما له ولغيره أن الروافض لا يفعلون أي شيء لأهل السنة إلا بمقابل. ما هو المقابل؟ أن يتشيع أهل السنة. وفي خطة للخميني أول ما دخل إيران سنة 79 اسمها الخطة الخمسينية لتشييع العالم الإسلام، ينفقون عليها مليارات، خمس البترول، تعرف إيران من الدول الغنية المنتجة للبترول بكثافة، خمس البترول الإيراني موقوف للدعوة إلى التشيع. وديكم طبعا بتقرأوا كل يوم عن التشيع الذي بدأ يغزو بلاد السنة. ده كله ليه؟ ليدافع عن الأرض ونسترد الأرض السليمة. مقاييس أهل الإيمان مختلفة، هم يعلمون يقينا أن النصر من عند الله وحده، الأسلحة والتجهيزات والخطط والكلام ده مطلوبة، لكن يمكن أن يهزم المرء بعد التدبير الجيد والسلاح الكثير والتدريب الجيد، يمكن أن يهزم. واذكروا غزوة حنين، ها؟ قال الصحابة بعضهم لبعض لن نهزم اليوم من قلة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا في سلاح وفي تدريب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام موجودا بين ظهرانيهم كمان، وغلبوا وهو موجود بين ظهرانيهم. فنحن اليوم حقيقة في حرب كبيرة، العلمانيون الرافضون لكل ما هو دين إلا الذي يوافق أمزجتهم، يختارون من الدين ما يوافق أهواءهم، يبقى هو ده الدين، وما لا يوافق أهواءهم يبقى ده التشدد والتزمت والتحجر. ويبدأ هؤلاء العلمانيون حربهم المعروفة، حرب العلمانيين أو حرب الفرق المبتدعة على أهل السنة، هو حرب الرموز مش حرب العوام. يأتي على رمز يجتمع تحته أناس كثيرون يشوهه وينسب إليه كل النقائص ويستعدي عليه السلطات، زي ما حاصل فيما أتعلق بي وبمجموعة من المشايخ. وانت طبعا بتقرأوا في الصحف والكلام ده بقالها يعني أكثر من ستة أشهر تقريبا، لا يمر أسبوع أو أسبوعان إلا ولازم تجد مقالة تسب في واحد فينا. أنا نلت القسط الأكبر في الشهر الماضي اللي هو إيه؟ اللي هو الافتراءات. هو طبعا يعني هذا الكاتب أو ذاك لا يعرف عني شيئا إطلاقا، من أين أتى بالمعلومات؟ يدخل على النت يكتب اسم أي شيخ يريده من المشايخ يطلع له كل ما يتعلق بهذا الشيخ على الإنترنت. طبعا الإنترنت الآن زي الكلاء المباح، أستطيع أن أكتب ما أريد وأحطه على الإنترنت، خلاص أصبح معلومة ثابتة عند كثير من الناس. فلو مثلا طلب اسمي سيجد مدحا يوصلني إلى السماء، ويجد ذما ينزل بي إلى الأرض السابعة على حسب مذهبه وما يريد. ناقم يبقى يأخذ ليه الجانب المظلم. طب الجانب المظلم الذي كتب مثلا عني في الإنترنت، هل الذي كتبه محق في هذا؟ ما قدر الحق الذي عنده في هذا الكلام؟ طب ما هناك أناس يكرهوننا، وما فيش واحد في الدنيا انعقدت عليه الخناصر ولا رضي به الناس أجمعون، لا لا بد أن تجد له مادحين وذامين، وعلى حسب دين الذي يذم، على حسب دينه. إذا كان إنسانا رقيق الدين لا دين عنده يفتري ويكتب مسائل كلها كاذبة، إذا كان عنده دين يتكلم ويظهر حتى في الكلام إذا كان هذا الرجل عنده دين أم لا، فيأتي بكل هذا الكلام المكتوب ويعتبره حقيقة واقعة ويرميك به. وأنا طبعا أقول يعني أنبه كل من يكتب ويضع كلاما على الإنترنت أنه لو افترى على إنسان بريء فكل من يأخذ كلامه مسلما به محتجا به في ميزان سيئاته، عشان يبقى الكلام واضح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدال على الخير كفاعله، مفهوم الكلام والدال على الشر كفاعله، خلاص. إذن كل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهناك أناس يعارضون منهجنا ويبدعوننا، وبعضهم يكفروننا، وكل هذا بالظن لا أكثر ولا أقل. فيقول لك مثلا أقوال العلماء مثلا في أبي إسحاق الحويني، زي ما عمل الصحفي اللي كان بيشتم خالد بن الوليد ورددت عليه في أكثر من 3 أو 4 خطب وأتيت ببنيانه من القواعد بحمد الله واتهمته بالترفض، علمت بعد ذلك أنه هو عضو في المنتدى الشيعي في موقع مواقع الإنترنت، لأن لا يمكن يسب خالد بن الوليد هذا السب إلا رجل خلى قلبه من الإيمان. فرددت عليه فراح جاب كلام الذين يبدعونني ويقولون أنه ليس من أهل السنة وأنه سروري وأنه تهييجي وأنه ثورجي وأنه مش عارفيه، والكلام ده كل الكلام ده جابه من على الإنترنت أيضا، وقال إن هذا ليس من أهل السنة إلى آخره. وكذلك الذين يمدحون، في هنا أناس تجاوزوا كل الخطوط الحمراء في مسألة المدح، حتى أن بعضهم كذب في ترجمتي أنني طلبت علم الحديث وأنا سني 12 سنة، وطبعا ده كلام فارغ، 12 سنة كنت أنا في 6 ابتدائي يعني. فأنا لو طلبت علم الحديث أولا في ذلك الزمان لم يكن أحد يعرف أصلا شيئا عن علم الحديث أصلا في البيئة التي حولنا على الأقل. الحاجة الثانية، أنا لو طلبت علم الحديث وأنا سن 12 سنة هذا كان زمان الواحد له شأن آخر، فهذا كذب. وأنا نبهت على هذا، نبهت عليه في الفضائيات ونبهت عليه في بعض دروسي أن هذا من الخطأ وأن هذا ليس بصحيح. فهناك أناس أيضا يتجاوزون الحدود الشرعية في المدح، فلو جاز أن يرد إنسان على افتراء هؤلاء هم برضو داخل الإنترنت وجاي كقول الناس في مدحا ويبتدي يعمل الكلام، وهذا كله كما قل لا يوافق عليه لا هذا ولا ذلك. فالنهاردة لما يأتي يتكلم فيه أو يتكلم في بعض المشايخ الذين يحملون مشاعل المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، منهج القرون الثلاثة الأول، يبتدي يشوه الصورة. بكل أسف فيه بعض الناس الذين علمناهم وما عرفوا العلم إلا من خلالنا ممكن يتردد يقول يا كل ده ونحن لا نعرف، أنا كنت فاكره إنسان كويس وجدع والكلام ده. قد لا تصدقون هذا. طبعا أي إنسان لا يثبت على قدم الحقيقة يقول هذا الكلام، ويبتدي يجيب لك كلام يضرب بعضه. يعني مثلا من المؤاخذات اللي مأخوذة علي أنني أحرم الرقص. آه والله، يقول يعني بينتقد امرأة تلبس استريتش وبضي وقاعدة في وسط الرجالة وقصة شعرها، دي إحدى السيئات اللي أنا مؤاخذ بها. واحد تاني في مجلة المصور كتب مقال تهييجي كده ضدي وضد بعض المشايخ. من الأشياء التي أخذت علي أن سئلت مرة عن رجل نصراني، هل يجوز أن أتعامل مع هذا النصراني معاملة حسنة؟ فكان جوابي نعم. وبعدين استرسلت في الكلام فقلت إن الإسلام من علو كعبه ومن رحمته يأمرك أن تبذل الإحسان في كل ناحية توجه وجهك إليها. وذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وذكرت برضو حديث أن الرجل الذي يقتل الحية من ضربة واحدة فله 30 من ضربتين، فله 20 من 3 ضربات، فله 10 حسنات كده. واسترسلت في الكلام حتى قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته. يعني عايز أقول إيه؟ يشغفر لها لأنها سقت إيه؟ كلبا، واسمه إيه؟ كلب. فأم كاتب إيه؟ كاتب وأبو إسحاق الحويني يعتقد أن النصارى كالكلاب، يعني نصراني عنده يساوي كلب. طيب ولو الكلام ده يطلع ومأخوذ متاخد من سياق طويل مثلا عريض ويطلع في الآخر يقال هذا الكلام، هو إيه المقصود من هذا؟ شوف أنا ذكرت لك بعض الكلام وفي الآخر استنتاجه في النهاية كذا. يأتي إنسان لا يقرأ يقول لك خلاص ينبغي أن احنا نعمل قضية ضده ومش عارف فيه الكلام ده، وقد تتخذ فعلا إجراء وقد تتخذ قضية وتبقى تهمة وقد تأخذ فيها حكم أو لا تأخذ، يبقى هو كده إيه؟ استراح ونحاك جانبا عن الطريق. لما يبدأ بقى كل رأس من الرؤوس يعني ينحيه جانبا ويشوهه ويثير الغثاء عليه والكلام ده، يبقى المقصود إيه؟ إذا كان الناس بلا رؤوس ضاعوا. لابد للناس من رأس، لازم أيا كان هذا الرأس فاسد أو صالح، لكن لابد أن يجتمعون على رأس. مر أبو حنيفة رحمه الله بجماعة يتفقهون، قال لهم رأس؟ قالوا لا. قال إذن لا يفلحون أبدا. وخلق الله عز وجل الناس يأنسون بهذا، يأنسون بهذا، حتى أن الواحد منا لا يجد أي غضاضة أن يحكمه رجل آخر من جنسه. المعجزة دي ولا إيه؟ ولا أنتوا بتناموا في الوقت ده؟ ما يعني أنا أعرف إن ده وقت النوم، فممكن يكون واحد مش واخد باله من موضوع فهو يعني المقصود بهذا الكلام التشويه كما قلت لكم. وأرجع أقول إن الرأس ضروري لأي جماعة أو أي فئة، ولا يستنكف المرء أن يكون مرؤوسا تحت إنسان، ولا يجد أي غضاضة في هذا. وإحنا عندنا من الأمثال التي تفرعت من هذا الكلام، اللي ما يلاقيلوش كبير اشتري له كبير. كبير يعني إيه؟ يعني رأس، يعني رأسا، يعني إنسانا يرجع إليه. فهو خطة هؤلاء العلمانيين كلهم هو مسألة ضرب الرؤوس بحيث ينفضوا منها، لأن ضرب الرأس أهون. ضرب الرأس أهون، يعني هو لو حب يضرب مثلا 1000 إنسان تحت رأس أيهما أصعب؟ أنه يضرب 1000 إنسان، هيضربهم إزاي؟ وأين إمكاناته في هذا؟ إنما يضرب الرأس خلاص سيتفرقون أو يتقاتلون على رأس، من الذي يرأس بعد فلان؟ لا أنا، لا أنا، لا أنا، خلاص يبقى نتقاتل. الألف اللي كانوا تحت إنسان هيبقوا 10 فرق، كل فرقة تأيد واحد من ده على أساس هو الإيه الأولى أنه يصعد. يبقى تفرقوا أم لا؟ تفرقوا. لكن هؤلاء الذين الألف اللي احنا بنمثل بهم، هؤلاء إنما خرجوا صغارا وجدوا رأسا فخلص. عشان كده ابن المبارك رحمه الله كان يقول عالم الشباب محقور، طول ما لحيته سوداء ده من سننا، ها، لكن أول ما تطلع تلاقي لحيته بيضة يبقى هو عم الشيخ أنت، لأن ده شيب، الشيب ده معناه ارتفاع السن. أنت من يوم ما فتحت عينيك لقيته هو اللي بيقول دروس ولا بيقول خطب والكلام ده، فوقع في قلبك تصديقه واتباعه، بل قد تمتن كثيرا له أنه هو هداك وفتق قلبك بالإيمان وفتق لسانك بالإيمان إلى آخره، فيوم يعظم عندك فيصلح أن يكون رأسا لك. فهؤلاء هذه خطتهم. طبعا كثير من إخواننا يقول لما لا ترد عليهم، وهذه كلها افتراءات، وانت تستطيع ان تكتب في الجريدة التي كتب فيها هذا الافتراء على أساس انك انت مشهور، وتستطيع ان ترد في الفضائيات وهي متوفرة عندك، وتستطيع ان ترد في خطب الجمعة وفي الدروس وفي الكلام ده، فلماذا لا ترد؟ اقول فيما يتعلق بي وبنظرتي أنني منذ 20 سنة أشتم في الجرائد والمجلات، في مجلة معروفة يسارية شيوعية معروفة، كل الذين يشتموننا في الجرائد الآن أبناء هذه المدرسة منذ أكثر من 20 سنة، وأنا وغيري نشتم هكذا وترمى علينا التهم، لكني لم أرد، وما أظن أحد من المشايخ رد، ما رأيت لأحد ردا. رؤيتي في هذه المسألة أن هؤلاء يعطلون مسيرتنا إلى الهدف المنشود. هو خلاص عاجز تماما أن يفعل معك شيئا فيما يتعلق باللسان والأدلة والحجج واتباع الخلق. ربنا سبحانه وتعالى بارك في هذه الدعوة بركة كبيرة، برغم أنك لو تأملت مشايخ الدعوة الآن من أول ما بدأوا الدعوة من 30 سنة ليس لم يكن في أيديهم شيء حتى الآن، لا عندهم فلوس ولا عندهم مجلات ولا عندهم جرائد، لا يملكون إلا هذا المنبر فقط، ومع ذلك فكل هذه الصحوة المباركة في بلاد المسلمين ترجع بالفضل إليهم بعد الله سبحانه وتعالى. أحيوا سننا كثيرة، وأخذت منهم بعض السنن زي صلاة الخلاء. صلاة الخلاء من الذي أحياها؟ الشباب، احنا وامثلنا من هذه الطبقه احيانا صلاه العيد، كنا في صلاه العيد مثلا نعين الخلاء الفلاني حنصلي فيه، نبص نصبح الصبح نايم مليان مي، خلاص السنه اللي بعديها عملنا خلاءان، خلاء نعلن عنه وخلاء لا نعلن عنه، نوقف 2 3 4 في الطريق الى هذا الخلاء عشان يدل على الايه، على الخلاء الثاني اللي مش هيتملي ميه يعني، خلاص. وظللنا هكذا عده سنوات ونشتم في المساجد، ويقال المبتدعه الذين اتوا بدين جديد وياتون بقول الشافعي رحمه الله يصلى في المسجد لشرفه، ومصرين على الصلاه في المساجد والكلام ده، حتى اذن الله عز وجل ببزوغ هذه السنه. ايه اللي حصل؟ اخذوها مننا ورمونا بره، ما فيش اي اشكال، نحن على استعداد أن نحيي السنن وينسبونها لأنفسهم، ولا ينسب لنا شيء منها إطلاقا، بس تحيا السنة، ده اللي احنا عايزينه. إنما يكون يأخذ بقى الكلام دوت وبعدين ينحيك جانبا، حتى مثلا لا تدعو إلى مذهبك. ليه؟ لأن كانت صلاة العيد أو صلاة العيد نعم كانت عبارة عن إيه؟ إعلانات كاملة لحقيقة المذهب الحق. تكتب عناوين بقى، مثلا التوحيد أولا مثلا، يعني زي ما كانوا الشباب بيعملوا زمان، وتدعو مثلا إلى الحجاب وإلى تقوى الله وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في لافتات من القماش كثيرة كانت تملأ المصلى. وكنت تجد أيامها مع قلة الإمكانات تجد الصوت جميلا جدا وواضحا للغاية. أنت بتروح النهاردة في أي خلاء لا يمكن تسمع خطبة الإمام، خطبة الخطيب بتاع العيد أنت ما تعرفش تتبين ماذا يقول. ليه؟ من سوء الميكروفونات وسوء الصوت والكلام ده. احنا مع قلة امكاناتنا كنا نفعل هذا على ابدع ما يكون في حدود امكاناتنا انذاك. فلما انا واحد يرميني بحجر او يصرخ علي اقف واقول له لماذا تصرخ؟ انا احسن منك. لا انا احسن منك. لا احسن منك. اي اللي حصل؟ تعطلت. انا لهدف اريد ان اصل اليه، وهذا الهدف يستوعب أعمارنا وأعمار من بعدنا. إن الطريق إلى الله عز وجل استوعب أعمار كل الأنبياء وأتباع الأنبياء، وماتوا جميعا في هذا الطريق وله بقية. فأنا المطلوب مني أن أسلم الراية لمن بعدي علشان يعرف كيف يمشي هو الآخر. لأن الحقيقة أنا أتمثل كثيرا في هذا المعنى كلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وتفرق الصحابة، طائفة ذهبوا مع علي وطائفة ذهبوا مع معاوية وطائفة لم يذهبوا لا هنا ولا هنا، كان من هؤلاء سعد بن أبي وقاص. فلما قيل له في ذلك قال: مثلي ومثل أصحابي كمثل رفقة في طريق، فبينما هم يمشون إذ أظلمت عليهم. خلاص دينا ظلمت. فقال جماعة: الطريق يمينا، فساروا. وقال جماعة: الطريق يسارا، فساروا. أما نحن فقلنا: لا نمشي حتى تنجلي. يبقى الدنيا مظلمة، واحد قال لك احنا كنا هنمشي يمين تقريبا يعني كده، وظن أن هذا هو الحق فأخذ يمين، والآخر أخذ يسارا ظنا منه أنه الحق. أما نحن فقلنا: لا نمشي حتى تنجلي. فلما انجلت كنا على الأمر الأول، المكان الذي وقفوا فيه جميعا لا خلاف عليه، لكلهم كانوا واقفين. بدأ الخلاف في إمتى؟ يوم واحد قال يمين والتاني قال شمال. إذن سعد بن أبي وقاص يريد أن يقول: موضع قدمي هذا هو زمان النبوة الذي لا خلاف بين أحد عليه. فالمطلوب مني ومن غيري أن نسلم الراية للجيل الذي سيستلمها بعد ذلك ليواصل السير في هذا الطريق، ويسلمها إلى الجيل الآخر إلى أن يأذن الله عز وجل بزوال هذا الدين من على الأرض ثم تقوم الساعة. إذن القدر الذي يجعلني أرد على واحد مفتري يتكلم بكلام كذب من أوله إلى آخره لا يتحقق منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن ليس كل ما سمعه من الحق، أكيد في كذابين. زي المال الموجود في الأسواق، هو كل المال الموجود في الأسواق حلال؟ وما أنت بتشتري ليه؟ ممكن يكون واحد واخذ ميراث إخواته البنات وعامل تجارة، ممكن يكون واحد سارق أموال وعامل تجارة، ها؟ ممكن يكون واحد مرابي وعامل تجارة وبيبيع، أنت غير مسؤول أنك أنت تستفسر. لكن ليس كل الأموال الموجودة في الأسواق حلال، كذلك ليست كل الكلمات التي تخرج من الإنسان تكون صدقا. فإذا حدث إنسان بكل شيء يسمعه لا بد أن يحدث بالكذب ولا بد. فهذا لما يأتي يرميني بكذب أنا أعلم أنه كذب، لا يجوز لي أن ألتفت إليه، لأن الوقت الذي سأضيعه في الرد عليه يحتاجه أهل الحق في بيان شيء غامض من الحق لم يعلموه قبل ذلك. ولذلك احنا تركنا القصة كلها، واعتقد ان اخواني من المشايخ ايضا تركوا هذه القضية، لم يرد احد منهم ابدا على واحد من هؤلاء. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ما نراه بحمد الله، ما نراه بحمد الله تبارك وتعالى من الملايين التي تتبع المنهج الحق. يعني الشاب اللي هو كتب عني في بعض الجرائد المقالة الثانية أنني لست من الأنبياء، وأنه لما فتح القرآن لم يجد اسمي من ضمن الأنبياء، وأن أباه لم يقل له على اسمي دايما إذا ذكرت فلان قل عليه الصلاة والسلام، بقول أنا لا أعرف أنهم أنبياء وكان لا يجوز نقدهم. إيه اللي حصل بعد ما افترى علينا الافتراء في الأسبوع الذي قبله؟ دخل على موقع هذه الجريدة في خلال ساعة واحدة 500 رجل يذب عنا، بس بعضهم يذب عنا بطريقة لحن لا نرضاها. يعني مثلا ممكن يدخل يقول الله يشلك وشل أبوك وشل أمك وشل أهلك ويورينا فيك وجعلك عبرة لمن يعتبر، ها؟ فيقول، وطبعا كل لحد ما أنا واحد اتصل بي وقال لي أن بلغ التعليقات على هذا المقال في شتم هذا الصحفي بأقذع الألفاظ 1600 تعليق. فيقول أنا الصحفي، يقول الصحفي يعني، يقول أنا قلت لكم أن دول ما بيربوش، آدي تربيتهم، آدي ثمرة الجهاد بتاعهم وثمرة تعليمهم للناس، علمهم قلة الأدب. طبعا يعني نحن لا نقر الشتم ولا نقر التجديع ولا نقر الرمي بالفاحشة ولا الكلام ده كله لا نقره، ألف به يعني، تمام. لكن عايز أقول لك دي لها ظاهرة إيجابية أخرى، وهي الثمرة التي أثمرت دعوة هؤلاء المشايخ. واحد أراد أن يدافع، عامل زي الدبة اللي قتلت صاحبها، لكنه يدافع على الأقل محب. نحن لا نقر الطريقة التي أنكر بها، بس عاجز أن يرد، وبعضهم يرى أن هذا من الافتراء، فهداه تفكيره إلى أن يرميه بحجر. مع قطع النظر نحن نوافق على هذا الحجر أو لا نوافق، لكن أنا أسجل اعتراضي طبعا على أي شيء يخالف حسن الأخلاق. لكن الجزاء من جنس العمل، افترى علينا فافتروا علي، بس رمانا بالباطل رموه بالباطل، خلاص يبقى الجزاء من جنس العمل مش أكتر. هو لا يتنبه لحقيقة كهذه الحقائق، أن العبد إذا افترى عوقب. فعشان كده نحن لا نرد، ندخر الوقت الذي نرد فيه ونستهلك جهدنا لكم. ليه؟ لأن الحق الذي نريد أن نبلغه للناس، في هناك أشياء كثيرة ما استطعنا أن نبلغها. ليه؟ رجعونا الخط الدفاع الأول مرة أخرى، قضايا كانت منتهية بالنسبة لنا، لكن لما دخل العوام تحت ظل هذه الدعوة المباركة كان كثير منهم لا يعلم الحقائق التي تعرفونها أنتم، زي مثلا الصلاة، حرمة الصلاة في المساجد التي بها قبور. أنتم تعلمون هذه الحقيقة من قديم، يوم ما فتحتوا عينيكم وعرفتوا يمينكم من شمالكم وخدتوا هذه الدعوة، أنتم عارفين أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر محرمة. لكن أبوك وأبي ما يعرف هذه الحقيقة، لكنه أحب الدعوة لما أحب مشايخها، فبدأ ينتظم تحت الراية بتاعة الدعوة، فسمع هذا الكلام، ألا يعني الصلاة في المسجد فيها قبور حرام؟ إزاي اضطرينا نعيد الإيه؟ نعيد الكلام مرة أخرى. طيب لو افترضنا جدلا أن هذه القضية مسلمة وأن كل الناس يعرفونها، مش كنا قدمنا جزءا من الحق الذي لا يعرفه الناس، لا أنتم ولا هم؟ لكن إيه اللي حصل؟ أنهم عطلوا المسيرة قليلا، فهمنا راجعين عشان نبين القضايا مرة أخرى. طيب أنا لما أرجع بقى عشان أبين القضايا مرة أخرى وأرد على هذا وأرد على ذاك، متى أصل إلى المنزل؟ أنا سأتوقف. عشان كده نحن تركنا المسألة بكاملها وقلنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في قيام الليل، كان يقول اللهم بك خاصمت وإليك حاكمت. خلاص، هناك يوم يشيب لهوله الولدان، يظهر في ميزان عدل الله الذرة ومثقال الذرة، مش انه يفتري فرية تسد عين الشمس، لا، الذرة ومثقال الذرة، فيؤاخذ كل إنسان بما اقترفت يداه. نحن مشغلون بالحق الذي عندنا، ونحن نعلم أننا منصورون بإذن الله تبارك وتعالى ما استقمنا على المنسم وعلى هذا المنهج الحق. فهؤلاء خصومنا، وأهل البدع والأهواء من 72 فرقة الباقية خصومنا أيضا. فأنت مطلوب أنك أنت تواجه هذا وتواجه هذا وتواجه هذا وتواجه هذا. طيب هل أنت تستطيع أن تفعل هذا كله؟ نحن نستعين بالله سبحانه وتعالى في مدافعة كل هؤلاء. يبقى إذن نحن في حرب حقيقية، لكنها ليست بالسلاح ولا بالمدافع ولا بالطائرات، لذلك لا يشعر بها كثير من الناس. فينبغي لكل إنسان منا أن يأخذ دوره، مش لازم تبقى مدفعجي على خط النار, لكن الدين الرصاصة. املى الفواهد المدفع بالذخيرة بدل ما تحوجني انا وانا الذي اطلق الزناد ان انا التفت واجيب الذخيرة واحطها في فواهد المدفع. لا, الاقي جاهزة. عشان بقى شغلتي ايه؟ اشد على طول الزناد والطلقات تطلع. يبقى انت كده ايه؟ برضو جاهدت معي, فعلت شيئا, لانك لا تستطيع ان تفعل اكثر من هذا. فهو المطلوب ان يفعل كل انسان ما يستطيع في موقعه, وان يكون على بصيره بما يفعل. فعشان كده بقول لاخواننا في الاعتكاف والكلام ده معسكر, عشان تيجي تشيل هم الدين وتروح. هناك كثيرون ياتون المعتكف بقصد التعبد, ان يتعبد الله عز وجل, لكن الصادق منهم والذي يخرج من المعتكف وهو يحمل هم الدين. وإذا فعلا حملت هم الدين ستكون عنصرا فاعلا. لكن هي الإشكال أنك أنت تنسى إيه القضية. إن شاء الله موعدنا في بعد صلاة الفجر بإذن الله تبارك وتعالى. درسنا عندنا درسان في اليوم, درس الأول بعد الركعات الأربع, ودرس الثاني بعد صلاة الفجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.